حصريا على موقع djkimo.com. قليل الأصل لا تزعل منه ولا عليه، ازعل على اللي منك لما يخيب ظنك فيه. ده رأيي يا زمن عجيب، بقى في قصة حقيقة، لا قريب لا غريب سأل فيا ولا على موقع djkimo.com.